الكلام في زكاة الإبل، وعرفنا فيما تقدم أن ما كان دون خمس فلا تجب فيه الزكاة، ويجب في الخمس شاة إلى التسع فيها شاة واحدة، فإذا كانت عشر ففيها شاتان، إلى أربع عشرة فيها شاتان، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة، إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياة، إلى أربع وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض. بنت مخاض هي التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، وسميت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها تكون ماخض، يعني تكون حامل ولم تضع بعد، والتي بعدها سميت بنت لبون لأن الغالب أن أمها تكون قد وضعت ولدها الذي بعد هذا وأصبح ذات لبن. قال رحمه الله: فصل. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، يعني بنت المخاض من 25 إلى 35 كلها فيها بنت مخاض. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون. بنت اللبون هي التي تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة، وسميت بنت لبون لأن أمها غالبا تكون ذات لبن. وفي 46 حقة، يعني من 36 إلى 45، هذه كلها فيها بنت لبون. فإذا بلغت 46 ففيها حقة. الحقة سميت حقة لأنها حق أن تركب وأن يعلو عليها الفحل، وهي التي لها 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة، وهي التي لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وتركب، يعني كان عندها استعداد وتحملت الحمل وتحملت الركوب عليها. ولهذا ورد في الحديث طروقة الفحل، يعني يطرقها الفحل ويركب عليها. إلى 60 فيها حقة. وفي 61 جذعة، يعني من 46 إلى 60 كل هذه فيها حقة. فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، وهي التي ألقت سنا ولها 4 سنين ودخلت في الخامسة، وهي أعلى سن تؤخذ في الزكاة، ما فوق هذه لا تؤخذ في الزكاة لأنها تكون غالية عند أصحابها وينتفعون بها. فالله جل وعلا وفرها لهم وأخذ ما دونها. وإلى هذه السن ما وصلنا إلى السن التي تجزئ في الأضحية والهدي. في الأضحية والهدي ثني، وفي أعلى سن في الزكاة جذعة. جذعة لها 4 سنين ودخلت في 5، وهذه لا تجزي في الهدي ولا في الأضحية ولا في العقيقة، وإنما المجزي هو الثني، والثني هو ما له 5 سنوات ودخل في 6، تم له 5 سنين. من هذا نعرف أن كثيرا ممن يشتركون في هدي الإبل يخطئون، يذبحون سنا دون السن المجزئة، وفي 61 جذعة وهي التي ألقت سنا ولها 4 سنين ودخلت في 5، وهي أعلى سن يؤخذ في الزكاة. وفي 76 ابنتا لبون، في 61، من 61 إلى 75 كل فيها جذعة، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون. بدأنا بالتثنية بأكثر من الواحد، ونلاحظ أننا تركنا بنت المخاض عند أول خطوة فقط، لأن الله جل وعلا افترضها على صاحب الإبل القليلة فقبلها منه جل وعلا، أما صاحب الإبل الكثيرة فلا تجزي عنه ولو ضاعف ولو أعطى 10، لأنها ضعيفة ولا ترد السباع عن نفسها ولا تتحمل المشي مع الإبل إلا بمراعاة أمها، فهي صغيرة فلذا تركت وأخذت فقط في أول خطوة في أول سن. عند التثنية ما قلنا بنت مخاض أو 3 بنات مخاض، ولهذا لعدم الرغبة فيها إلا مجارات ورفقا بصاحب الإبل، عند فرضها قبلنا الذكر الذي أكبر منها عنها، ولم نقبل الذكور في بقية الأنصبة والمقادير. فإبل الصدقة من الإناث لأن الرغبة في نموها وتزايدها، وإذا كانت جمالا ذكورا فلا يستفاد منها إلا بلحمها أو الحمل عليها، ونحن نريد تكاثرها. وفي 76 بنت لبون يعني 2، ومن 76 إلى 90 كله بنت لبون، وفي 91 حقتان، 91 زادت عن 90 1، ففيها حقتان يعني مما تم لها لكل واحدة 3 سنين. إلى 20 و100 يعني من 91 إلى 120 كلها فيها حقتان، وإذا زادت 1 ففيها 3 بنات لبون، زادت عن 120 1 صار فيها 3 بنات لبون، حقتان فيما دونها 3 بنات لبون فيها. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد: لا يتغير الفرض حتى تبلغ 30 و100. الرواية الأخرى تقول في 21 و100 و23 و25 و29 كلها النصاب الأول حقتان، فيكون فيها حقة وبنت لبون إذا بلغت 130، هذا على الرواية الأخرى. وإذا وعلى الرواية الأولى في 121 حقة ثلاث بنات لبون بعد الحقتين في الواحد في 91. والصحيح الأول يعني أنه يتغير الفرض عند 121، فيكون فيها ثلاث بنات لبون، لأن في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال آل عمر لأنه كان عند عمر ثم كان عند حفصة بعد عمر رضي الله عنهما، فإذا كانت 121 ففيها ثلاث بنات لبون، هذا لفظ الحديث الذي رواه أبو داود، وهذا نص وهو حديث حسن يعتمد عليه. ولو زادت جزءا من بعير لم يتغير الفرض به، إذا زادت جزء نص بعير مثلا، صار بعير مشترك بينه وبين آخر أو نحو ذلك مثلا، فإنه لا يتغير الفرض بالجزء وإنما يتغير بالكامل. 120 فيها حقتان، 121 فيها ثلاث بنات لبون، ولأن سائر الفروض لا تتغير بزيادة جزء، يعني جزء الشاة وجزء البعير وجزء البقرة لا يغير الفرض، وإنما الذي يغير الفرض هو التمام. فمثلا إذا كان يملك 29 بقرة ونصف بقرة، سنازل عنه نصف ما نأخذ منه شيئا حتى يملك 30، وهكذا. ثم بعد 121 ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة للحديث الصحيح المتقدم، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا كان عنده مثلا 140 نأخذ منه حقتين وبنت لبون واحدة، فإذا كان عنده 150 أخذنا منه 3 حقاق، وهكذا. فصل. فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان، يتفق الفرضان في بعض الأعداد، أولها 200، إذا كان عنده 200 نخيره، نقول تدفع 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أنت بالخيار، الخيار له أم للمصدق؟ بل الخيار له رفقا بحاله. فيتفق الفرضان يعني يجتمع. لو قال أريد أن أدفع مثلا مع هذه الأسنان مثلا ما يناسب لبنت المخاض أو ما يناسب للجذعة، ما قبلنا منه، وإنما في 200 نخيره، إن اختار هذا وإلا هذا، لأنه يتفق الفرضان في 50 حقة وفي 40 بنت لبون. فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أيهما أخرج أجزأه، وإن كان الآخر أفضل منه، يعني الخيار له ليس الخيار للمصدق. مثلا قد يقول المصدق مثلا عليك 4 حقاق أو 5 بنات لبون، لكن أربع الحقاق مثلا كل واحدة بألف، كم تعادل؟ أربعة آلاف. وخمس بنات اللبون كل واحدة بتسعمائة وخمسين، فأيهما أحسن للمصدق؟ بنات اللبون، لأن خمس بتسعمائة وخمسين فتزيد عن أربعة آلاف، لكن ليس الخيار للمصدق وإنما الخيار للمتصدق. المتصدق باذل الصدقة، المصدق قابض الصدقة نيابة عن الإمام، فالخيار لباذل المال حتى وإن كان أحدهما أفضل من الآخر وأغلى ثمنا، وإن كان الآخر أفضل منه. والمنصوص عنه فيها أربع حقاق، وهو محمول على أن ذلك فيها بصفة التخيير، لأن في كتاب الصدقات الذي عند آل عمر رضي الله عنه فإذا كانت 200 ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت عنه عنده أخذت. في الكتاب دلالة على التخيير وأنه لا يلزم إحداهما، وليس الخيار للمصدق، ولأنه اتفق الفرضان في الزكاة فكانت الخيرة لرب المال، لأن نأخذ الأرفق به والذي يميل إليه هو، كالخيرة في الجبران. الجبران مر علينا وسيأتينا، إذا لم يكن عنده السن المطلوبة مثلا فهو بالخيار، إن شاء أن يشتري السن المطلوبة فبها ونعمت، أعطانا سنا أصغر من السن المطلوبة نخيره، نقول تدفع 20 درهما أو شاتين، ما عنده السن المطلوبة وعنده سن أكبر منها نقول أنت بالخيار، نأخذ السن الأكبر ونعطيك شاتين أو 20 درهما، وهذا يسمى الجبران، ولا يرد الجبران في غير الإبل. وإن كان المال ليتيم لم يخرج عنه إلا أدنى السنين لتحريم التبرع بمال اليتيم. إذا كان المال مال الرجل والواجب عليه سن وأعطانا أكبر منها، أو أعطانا سنا أصغر وشاتين، فله ذلك لأن هذا ماله، ومن حقه أن يختار لنا الأنفع للفقراء لأنه أعطى من نفسه. أما إذا كان المال مال يتيم، وهذا الرجل قيم على مال اليتيم، والواجب على اليتيم مثلا حقة فلم توجد، وأراد أن يعطينا بنت لبون، هل نخيره بين أن يدفع شاتين معها أو 20 درهما، أم لا يصح له أن يدفع إلا أحدهما بدون خيار؟ نعم، ليس له أن يختار، لأن الواجب عليه أن يدفع الأدنى، لأن كما نحن نطالب بحق الفقراء والمساكين فهو قيم على يتيم، ولا يجوز له أن يتبرع بزائد عن الواجب عليه، فيعطينا الأرفق باليتيم. ولا شك أن الأرفق باليتيم إذا أعطانا عن الحقة بنت لبون أن يعطينا معها 20 درهما ولا يعطينا شاتين، يعطينا 20 درهمها. فإذا كان المرء قيم على مال يتيم فلا يدفع الأعلى وإنما يدفع الأدنى والأرفق باليتيم والأسهل له، لأنه لا يصح للمرء أن يتبرع من مال اليتيم. وعلى الأولياء أن يعلموا أنه لا يجوز لهم أن يتصدقوا صدقة تطوع من مال اليتيم، وإنما لا يدفع من مال اليتيم إلا ما وجب بأصل الشرع أو ما كان محتاجا إليه هو، يوسع عليه. اليتيم يعامل حسب ما أعطاه الله، إن كان الله قد أعطاه وأكثر فنوسع عليه، لا نجعل معيشته وملبسه ومركبه كمركب الفقير. وإن كان أموره متوسطة الحال فنعطيه على قدره ولا نوسع عليه في ماله فينفد، هذا بالنسبة له. أما بالنسبة للصدقة فلا يجوز للمرء أن يتصدق من مال اليتيم بشيء. ويلحق بهذا مثلا القاصر عقليا، سواء كان صغيرا أو وسطا أو كبيرا مخرفا. فالولد إذا كان قيما على أبيه المسن الكبير لا يجوز له أن يتصدق صدقة تطوع من مال أبيه، حتى وإن كان الأب معروف بحبه للصدقة ويتصدق حال صحته وكمال عقله. إذا خرف وفقد حسن التصرف وعين عليه قيم، فالقيم لا يتبرع من ماله بشيء، وإنما ينفق عليه وينفق على من يعول هذا الرجل الكبير من أولاد صغار وزوجة أو زوجات وأب أو أم ونحو ذلك، ينفق عليهم بالمعروف، لكن لا يتصدق ويقول إن أبي كان يتصدق في حال صحته وإدراكه، صدقته في حال إدراكه له، ويجريها الله جل وعلا له إذا فقد الوعي والإدراك. وأما القيم فلا يتصدق إلا الصدقة الواجبة، الزكاة الواجبة والنفقة الواجبة على الأولاد وعلى من يعول تلزمه. أما تبرعات كما كان يتبرع حال صحته فلا، فالقيم لا يتبرع بشيء، يتبرع من ماله بما شاء، لكن يتبرع من مال أبيه لا. وسواء كان الأب الولد قيم على أبيه الكبير أو قيم على أخيه الصغير اليتيم أو قيم على أخيه فاقد العقل أو نحو ذلك، كل قاصر لا يبذل من ماله إلا ما وجب عليه صرفه فقط. وإن كان المال ليتيم لم يخرج عنه إلا أدنى السنين لتحريم التبرع بمال اليتيم. يقول رحمه الله: فإن أراد إخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج إلى التشخيص كزكاة 200 لم يجز وإن لم يحتج إليه. فإن أراد إخراج الفرض من السنين، سن صغيرة وسن كبيرة مثلا، على وجه يحتاج إلى التشخيص يعني ينقص، مثلا عنده 250 في 200 أربع بنات أربع حقاق وفي 50 حقة، صار في الجميع 5 حقاق. قال مثلا: أريد أن أعطيكم أربع حقاق عن المئتين، هذا لا إشكال فيه. وأريد أن أعطيكم عن الخمسين الأخرى بنت لبون، وأدفع لكم شاتين أو عشرين درهما، هل نقبل منه؟ لا نقبل منه ذلك، لأنه أراد أن يجمع بين سنين مع التشقيص، يعني نقص في واحد منها. الواجب لنا خمس حقاق في المئتين والخمسين، قال أريد أن أعطيكم أربع وبنت لبون وشاتين، هل نقبل هذا؟ لا، لأنه يقول أعطيكم عن الخمسين بنت لبون وشاتين أو عشرين درهما، لا يقبل منه ذلك. لم يجز وإن لم يحتج إليه كزكاة ثلاثمائة، يخرج عنها حقتين وخمس بنات لبون جاز. يعني في المرة الأولى لا يجوز لأنه يحتاج إلى تشقيص، يعني جبر بالدراهم والشياع. لكن إذا قال أبعطيكم أريد أن أعطيكم الواجب لكم لكن من سنين مثلا، كما قال كزكاة ثلاثمائة يخرج عنها حقتين وخمس بنات لبون. ثلاثمائة كم فيها من الحقاق؟ فيها ست، فيها ست. قال أريد أن أعطيكم ثنتين حقاق، وأريد أعطيكم عن بنات عن المئتين الأخرى خمس بنات لبون، نقول مقبول، هذا صحيح، لأن ما في تشقيص، ما في جبر. زكاة المئة مثلا حقتان، زكاة المئتين خمس بنات لبون أو أربع حقاق، بخلاف الصورة الأولى فهو أراد أن يعطينا سنين مع تشقيص مع جبر، قلنا في المئتين والخمسين غير الثلاث، في المئتين والخمسين كم فيها؟ خمس حقاق. قال أريد أعطيكم أربع، عن ماذا؟ عن المئتين، وأريد أعطيكم عن الخمسين بنت لبون، وأعطيكم مع بنت اللبون عشرين درهما أو شاتين، هل نقبل هذا؟ لا، لأنه نقلنا من الفرض إلى ما هو دونه فاحتيج إلى الجبر، ونحن لا نريد أن ينوع لنا الأسنان إلا في حال لا ضرر علينا ولا عليه، كالثلاثمائة، كالثلاثمائة لو نوع لنا الأسنان فلا ضرر، لأن في المئة الأولى مثلا حقتان، وفي المئتين الأخريين خمس بنات لبون، فبدل ما نأخذ منه في الثلاثمائة ست حقاق أخذنا منه سبع من الإبل، أخذنا منه حقتين وأخذنا منه خمس بنات لبون، هذا لا ضرر علينا ولا عليه إذا أراد ذلك. أما إذا لم يرد قال خذوا خمس حقاق فهذا هو ما نستحقه. انتبه لهذه. فإن أراد إخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج إلى التشقيص كزكاة المئتين مثلا، نمثلنا بمئتين وخمسين أو بالمئتين مثلا كذلك، قال أريد أعطيكم عن المئتين ثلاث حقاق وبنت لبون وأدفع عشرين درهما، نقبل منه، لأنه يريد أن يعطينا عن الخمسين الرابعة بنت لبون وعشرين درهما فلا نقبل منه ذلك، كما لا نقبلها في المائتين والخمسين، ونقبلها السنان الاختلاف في السن في الثلاثمائة لأنها تطابق، نأخذ عن المائة الأولى حقتين ونأخذ عن المائتين الأخريين خمس بنات لبون على وجه يحتاج إلى التشقيص كزكاة المائتين لم يجز، وإن لم يحتج إليه كزكاة ثلاثمائة. لا تقف عند قوله وإن لم يحتج إليه، وإنما نقول وإن لم يحتج إليه كزكاة ثلاثمائة يخرج عنها حقتين وخمس بنات لبون جاز، وإن لم يحتج إلى التشقيص جاز. وإن وجدت إحدى الفريضتين دون الأخرى أو كانت الأخرى ناقصة تعين إخراج الكاملة. وإن وجدت إحدى الفريضتين دون الأخرى، قال أريد أن أعطيكم حقتين وخمس بنات لبون، فلما فتش ما وجد خمس بنات لبون كاملة، قال أريد أن أعطيكم جبر بدل بنت اللبون مثلا أعطيكم حقة وآخذ الشقص الفرق، أو أعطيكم دون منها بنت مخاض وآخذ وأعطيكم الفرق شاتين أو عشرين درهما، نقول لا، لا تنوع، وإذا كانت ليست عندك فلا نقبل التشقيص والخلاف، وإنما قبلنا منك الحقتين وخمس بنات اللبون لما كنا عندك مع إبلك، ما يحتاج إلى جبر، قبلناها منك. أما والحال يحتاج إلى تلفيق وجبر فنريد منك عن الثلاثمائة ست حقاق وننتهي وتستريح ونستريح. عنده خمس بنات لبون لكن واحدة من الخمس معيبة، يقول خذوا حقتين وخمس بنات لبون لكن هذه انظروها ترى معيبة، نقول لا يا أخي ما نقبل معيبة، عطنا ست حقاق وخل بنات اللبون لك كلها. وهكذا. وإن وجدت إحدى الفريضتين دون الأخرى أو كانت الأخرى ناقصة، يعني في إحدى الفريضتين تعين إخراج الكاملة، لأن الجبران بدل لا يصار إليه إلا مع وجود الفرض الأصلي، إذا كان هناك فرض أصلي الذي هو الحقاق وأراد أن يعطينا بنات اللبون ثم بعد ذلك أراد أن يعطينا جبر عن هذه معيبة، أو يعطينا بنت مخاض عنها بنت مخاض ويعطينا شاتين أو عشرين درهما، ما قبلنا ذلك ما دام الحقاق موجودة، نقول أعطنا الست. وإن احتاجت كل فريضة إلى جبران أخرج ما شاء منهما، يعني الفريضة المطلوبة منه ليست موجودة عنده، واحتاج أن يعطينا أصغر ويدفع معها، أو يعطينا أكبر ونعطيه عنها شاتين أو عشرين درهما، فما الحكم؟ نقول هو بالخيار، هو رب المال وهو الدافع، ادفع لنا الصغيرة واجبرها بالزائد، أو ادفع لنا الكبيرة ونعطيك الزائد. وهذا معنى قوله وإن احتاجت كل فريضة إلى جبران أخرج ما شاء منهما، يعني سواء كان الجبران منا له أو الجبران منه لنا، أخرج ما شاء منهما. فإذا كانت عنده ثلاث حقاق وأربع بنات لبون، فله إخراج الحقاق وبنت لبون مع الجبران. يخرج الثلاث الحقاق ويخرج ويعطينا بنت اللبون ويدفع معها الجبران حتى تصل إلى مستوى الحقاق فتجزي عن المئتين. أو بنات لبون وحقة ويأخذ الجبران، يعني نعطيه نحن، يعطينا بدل بنت اللبون حقة ونعطيه نحن شاتين أو 20 درهما. وإن أعطى حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لم يجزئه، لأنه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى الجبران ويحتمل الجواز. يعني إذا كانت المسألة تحتاج إلى جبران وهو عنده الفرض كاملا، ففيه روايتان: هل يقبل منه الجبر أو لا يقبل منه. وإن كان الفرضان يعني السنان معدومين أو معيبين فله العدول إلى غيرهما مع الجبران. إذا كان الفرض المطلوب منه معدوم أو ليس معدوم بل هو عنده لكنها مرضى، فقال هذه حقة لكنها مريضة، نقول لا، نحن لا نقبل الفريضة. يقول ما عندي بدلها إلا بنت لبون، نقول أعطنا بنت لبون وادفع معها شاتين أو 20 درهما. فإن كان الفرضان معدومين أو معيبين فله العدول إلى غيرهما مع الجبران، فيعطي 4 جذعات ويأخذ 8 شياه. يعطي 4 جذعات عن 4 حقاق ويأخذ منا الفرق، وهو مع كل جذعة يدفعها شاتين. فإذا كان الواجب عليه 4 حقاق مثلا وما عنده، أو عنده ولكنها مراض، قال أريد أن أعطيكم جذعات، كم يعطينا؟ 4 بدل 4. وكم نعطيه؟ 8 شياه، لأن الفرق بين الجذعة والحقة، الواجب لنا حقة وهو دفع جذعة، نعطيه الفرق شاتين أو 20 درهما عن كل واحدة. فإذا دفع 4 أعطيناه 8 شياه أو 80 درهما. ويأخذ 8 شياه أو يخرج 5 بنات مخاض و10 شياه. ويأخذ 8 شياه أو يخرج 5 بنات مخاض و10 شياه، هو يدفعها لأجل أن تجبر النقص الذي عليه. ولعل هنا بنات لبون عندكم كذا بنات مخاض. وإن احتاج أن ينتقل من الحقاق إلى بنات المخاض مع الجبران، أو من بنات اللبون إلى الجذعات مع الجبران، لم يجز، لأن الحقاق وبنات اللبون منصوص عليهن، فلا يصعد إلى الحقاق بجبران ولا ينزل إلى بنات اللبون بجبران. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.